فكر التوحيدي نتيجة روابط زندگی و خصوصیات توحیدی اویل جامعی انسانا و فکر شرکالود نتیجه و ثمره بو جامعی بشریت لهرچه جهت و هر تفاوت و امتیازات و حالات شرکالود او علت او که فقط و فقط ایما لناو ام مسائل مختلفه که بو انسانیت مطرحه بحث من لنظام اجتماعي الشرك يعني نظام اجتماعي توحيد كبير او سكا جيجي بحث كمان او سكا بحث تحولات تاريخية انسان للحاظة اوضاع احوال السياسية اجتماعية وعكينا وخيتيش او سكا شكي توضيح تلنبار وبغم او ترز تفكرك اسلام ايات انسان لباري خد انسان واحد او بين شك اسلام ايات الانسان نسبة بمسائل خوي و دواي او ترسى فكرات او سيستمك كيشن هادي اكات الانسان كرعاية بكا و ارجاية بكا بو اداري جامعي خوي نتيجة واقعا لتواو الشؤون المختلفة الاجتماعية توحيدة حالة وحدتها حالة مساواتها ودرجبون ورفضبون لبرا عقيدة توحيدية لباري آخري لقاري أم دنيا أو دنيا أولا تاريخ إنسان لأولا تائسا لمولا تابايانا أم هستيو شيريانوي هستيو دبارة بوجود هاتنوي هستي كآخرته هل اختياريا أو تنزيم مكان لو دوا بنوصد زندگي خود بشرية سيستمغل مختلف بو بيكوبون بشر وجودي بو لكل تاريخ بناول مختلف يك سيستم بو هم بستجي بشر دين إعلاميتا قرآن إعلاميتا ارتباط هم بستجيك يعني بيك وبناء أمت داني أو سيستمك أم هم بستجي إداراك بناء الشورى داني كإشارة مختصر من كدو ليرة ولي أقرقرك من دون مفصل ديجين أهم استيلامي كدو ما شاكين جامع غير مختلف للدنيا بشكل غير مختلف وجودي هات حكومة غيرشان جو جورا مثلا جامع المال هات قبيلي هر قبيلي كنو لروي عشيرتي و نظام قبيلي و كبيك أصل أقينوا و لنا واحد قبيلة مصالح مشتركين هات بيك و زندجيك لو دوا خيخاية تعيينك رئيسة تعيينك أفراد تعيينك بو أمور مختلفة يعني إدارة حكومتي المنهج وحكومتي الديمقراطيه الغربي كاحزاب مختلف فعاليه سياسيه احزاب زوردار بزور وهر حزب ثلاثه كابل كجامعه ويك اختيار خوي سيستم المنهج استبدادي فردي شاغل لنا حكومتك يا رئيس جمهوريه الفرق ناقه عنوان مسرحيه مفهوم مسرحة استبدادية فردية مثلا لفريلة اسم ولا هسناوي جمهورية ولي لحقيقة فردية ببني قدرة نظامية وفليسية جامعية إدارة وقت بعث سورية بعث عراق مثلا جمهورية مصر كأوي شفرة جالبة رئيس جمهورية إلى الأبد تآخر عمر أولا شفرة جالبة من الخوان الناو مهمية محتوى مهمة شو فرق كامانا قشتي لي شاهنشاهي عليكي قشتي عليكي يا ديكتاتورية لحزبي وفل ولاتو لماركسيستا او حزبك حاكمة هر خوي حطاوة جامعها ودستيو امانا هر كام نوعك ناشاي انسانك ونوعك روابط لبين انسان الى أوينن ولا نتجار نوع حكومة پیشنهاد کن بو اداره جامعه بشری. اما اسلام انسان چون اناسینه، انسان بناو امت اناسینه. که درست اگر تماشای معنی امت کی راست لبرابر او کلمات کمارسیسیال، کمارسیسیال عموماً بو انسان بکاریون اجن توده. توده یعنی کوگا، کاملاً یک مثلا خرمانه. حتى يعني الران نب بمعنى الرانية بمعنى الروونية حيوانات جماعتك كفتيك في إجن ران في إجن روون أو معنى حالة حياة وحركتك هاتيا إنسان لو أخوات الأجن من هشار إنسان بصورة تودة كو قايك أبينم يعني مثلا دانو القنم باقذل ودسل جياك كفيص من الوحاة الله بمفهوم بمسؤولية بتام بحالة بحياة بحس بحركة بتعقل إنسانية أعوالين أمة راسها لبرابر أول شنك كلمة أمة لبشيء مواهد يعني قصد يعني إنسانية لك بقصد بميل وبآقاهي وأكثنية ميل وآقاهي كيشي عن بنال الفرشة بنال الفرش هم بسجية عقيدة هم بسجية عقيديك مسؤولية مشتركة بو إيجادك تواو ناول تر كنشانه تر تفكريه لجورجور لباري هم بسجيه انسانه و هذا بين امدوانا هذا بين فودو امتا امت شون انسانه كاتا موجوده بانتر لرو لقل حيوانات موجوده كبا قسم آقاهي و قسم مدينة سر آقاهي و عقيدات افرادك اكفميات فوده شون انسان لخوارتر حيوانات و لسولته خلو خاكو قجو قياو حبوباتا اويني باقي تعبيرات وسيستم غليك روابط بين انسانيال يعني تلتفكر غليك روابط بين انسانيال تبع شاعتا هالا بين امدوانا نعو نعالي انسان تصور اكا كاحساس مسؤولية ودرك اقاهي بيتباعي سنبستيان نعو نبحث حتى بي حياة بي حركة هل وضع مثلا داويتي شنو داويتي جيريانا جمو كردويتو نوك أمت أيوين نوك سودة أيوين آلو بينا مجموعا بتناسب أمن وعبي مسلم درسة نسبة بإنسان شفت من الفرقك أولا بشر بسورة تودة أيوين وأزاني حكومة أشي وكاذا خرمان داربي شنو مدت يوغي إنسان هيش نية تاخوا قنما خاخوا خاكو خوا جبر مطلق او تكفيجي ديكتاتوري ما تكتب ديكتاتوري اشي واضي تودك شون قرار بي كاغا خرمانة في بجيني تستمر اشي بزاني ام داني قلمة شيجي او داني قلمة شيجي انا ما تحنيا شنكات الجيريا و جيرو بانيكا او ترز تفكروا بيكوبون انساني البسورة تودا يعني حتى نبسورة الران تنك الرانيش بالاخرة تكانيك فلديك داني لم حيوانك نسبة بو حيوانك تشتغلك مسرح لبيني أنا إيه مثلك معناي حياة ومسؤولية وتعهد ممكنة بوجود بيلي ولي بصورة تدائي من تأويشي تيانية أنا وابي حكومة الديكتاتورية ما هل سنناوي ناوي أن يتي ديكتاتورية ديمقراطية يعني يتي أين كوتير إشبانا سنك الديكتاتورية معناي وسا يعني بتحكم ولي بوشي في إيجي ديمقراطية إذا أنت حكومة لا ترف كارجريلا ولا ترف زحمة تشيلا ولا ترف خلق وأكليا خوريش معناها كارجريلا فقيرة بشارة لا نظام ولا مارسيسيا فرف فرف فرف تحقير شدة ترو بيدن ترو منكوب ترو مظلوم ترو بأزادي ترو بحق عقيدة ترن تا ولكن الفرقين مجو ظالمة سرمايه دارية غربية أصلا رأيو عقيدة ما ترحنيا ديمقراطيك باعتبار مسجل لواقع تأمين كنن بي مصالح خلقة لواقع ولي ديكتاتوري بمعنى ما كإجازة رأينا غاب خلق ونك تودة تودة شبيجي تاخواغنم شبيجي كلامجيا شبيجي كن جوشي بوشيسم كوغايك خول هم داتو غرف مبي كما هرل ساتماني في برمو أجزاي أو تاخواغ خلق شبيجي دانا خلقان شبيجن مترحية اوه كما شايفة بوجوره حكومتك تشنهادك متناسب لو لتكوى انسان شونه يعني او انا كمقدار انسان بصاحب حياته ومسؤوليته ببا حركته بصاحب اختياره اذان مقدار السيستم حكومتك تشنهادك كتشكيله اختيار انسان الى خوي تمام هنك جوستا او الله انسان خوي بخالق تاريخ خوي اذاني كاسلاما وإنسان خوي بمسؤول لبرابر كذي في تاريخي خوي وزاني يكيف خطر نفر دي يعني مثلا شنفر يعني لبعض وقت كان مجموعي يجامعها مجموعي بشرية بتفاوت الشرايط كلبعض وقت كان تأثير يكفر يا أدي أفراد يا يجامع زياترة لبعض وقت كان جور يكفر مجموعي بشرية مسؤولة لبرابر حركة الحياة خوي وزاني خاصك نتائجي خاصه خلقك نتائجي خلقه وقت آوات ما شاءك حكومتك في اعلام متناسب لتك ان بشتقدت اختياراتها هاتي اجي انسان تو خطي افرين ان لتاريخ خط بنابراين حكومتك في اعلام متناسب لتك ان بشتقدت صدر فت حكومتك بدت طيبه حكومتك حكومت الشورى كم شورى شورى حزب شورى هيئة حاكمة؟ نا شورى أمة يعني أصاري اختيارات أمة يعني أول كبتور تبعي كلا حكومة شورى لحكومة إسلامية مساري إشارة من كلها حتى انتخابات وتبليغات هي أول كبتور تبعي لناو بطن أمة وهل صارت سوا لتب أمة هاتية سبرو وأمة إناسي أزانية من إنسانك الصادق مورد اعتماد أو ما واقع عن إرادة متبلورة اعتماد متبلورة أمتها شو رأي أعوانا نبا انتخابات نبا زور نبا تبلغات نبا فشار نبا مسخور تردين الفكر مالذن فقط أمسا حكومة أمت شو رأي لتك أمتها هيك حكومة ترسازقانية نحكومة ديكتاتورية فردي نحكومة ديكتاتورية قروهي وحزبي نا حكومة ديمقراطية كتشان حزبي يا حتى مثلا بيجي الحزبي بل كحكومة مجموعية لبشرية كآقاهانة لروي قصدوا با توجه بالمسؤولية وبا توجه بنقشيا ندرس كذن تاريخ خيانا التفنيت بنا أمة كخلاصي أو مجموعة بنا أعزاء الشورى بنا أولي الأمر جمعونو جامع إدارات أبما متوجه أليك أعم نظام والآن وجودي هكذا إيرانا نظام حكومة إسلامية نظام كان حزبي وفلان حزب مثلا حزب جمهورية إسلامية بتوان قدرته وتلاشى كابلت حكومة بورية دسخوي سازمان المجاهدين بتوان قدرته وتلاشى كابلت قدرت بورية دسخوي ورد والا كان كريش أو بروها سياسية إسلامية كان غير إسلامي كان هو بجي خوي بتوتي أبا خيانت بها الزوري قلوها السياسية الإسلامية كانت ليش هر كان بقل إمكانات خيان بمبارو بوبارا أكوشن بلك قدرت بياتا آيا أما لتك هم بستجي إنسان إلى بناو أمة أكفيتية آيا أم حكومة واقعا حكومة الشورى هرشن شورى يجبس كالنا يجب من الشورى الإسلامينا مطلقا حكومة أمة أو سكة لمجموع أمة وأفراد كمورد اعتماد مو صلاحية ينهز وأهلية ينهز يعني اعتماد إرادة متبلورة أمة أمام الجامعة الإدارة نأو حزبك نأو حزبك أزانيك أم نوع حكومة حكومة حزبي أم حزب بكوشي أو حزب لبين وقدرت بوريت الدخوي أما حكومة أمة نية شو تلعب كأقربين الموزعي للدنيا نظام حكومتي الغربية أما معلولة غارب زادقية كبوزورة أحزاب تلاشفكا رقابتكا لتكي كرينا بو قدرة بدأت أو جلسن بو حكومة بدأت أو جلسن جاء الغراز أو شوراكا أعبام جورغة لنوية كالدنيا إماهات من جملة لإيرانا كتب عن حكومتك يبينين حكومة أمتنية حكومة حزبة يا أحزابة لبروا شوليش واقعا شولي أمتنية مشكلة ناتواني بي نايزم بقد أفضل أمتنية فرهم سمردي اعتماد خلقا وهاتين السبان. ولأولا حركة انقلابية إسلامي لدوران طولانية إنسانية لجهتين داغتها قلقشن عن إنسانية له بناو أولي الأمر بناسرين وجموبون بيكو. وثانيا فريد شارل وتوسيال وتبليغات وكرشيوان الملب وسبع سما بعضك لما نل الشورى جموبون سو نينك حقيقة مظهر إرادة واعتماد أمت بنو لين كفريت نية أم اجتماعاته وأم سيستما هيش كان بناو شورى إسلامي إما ناتوانين بناو حكومة إسلامي ناتوانين بيناسين تا وقت بو شرائط نوه. ولی اگر شورى واقعا شورى إسلامي به طبيعت أمت اقتزاي او نوع حكومتاتا طبيعت أمت اقتزاي اواكا نما يندغب المورد اعتماد واتنان جموبون أمور إدارة بخن او فك اويني او مكتبة وابا انسان ايجي أمت حكومتي في بودائني كعبارة للشورى نا حكومة فرد نا هين بروه نا هين حيث بلد حكومة الشورى حكومة النماين دليل مورد اعتماد وجلسوز وبا ايمان مردم كلو طريقة وواخاف اسلاما انا سريينو جمعونو جامعة ادارة سنين ام شورى وقت بمجورة وجودي به يقينا قورترين قدرتك تأويت مانع بو حكومة فاتية بوچه تونك قدرت توا أمتا شورا اعوا بوجود به يعني افادي لما عنده غير واقعي أمتا توا أمتا الآن مثلا هاتشن اسلام نبي يسأو حد لإيرانا او نوزوحي تيانك بيه وندرك نكريا كملة إيران تكات أمت الآن بوشا أمريكا درقت ملة إيران ناي سنك أم ملة هالة كم حكومتها وقت ملة قشت بيكو بو حكومة الشاهنشاهي أمريكا إش لفستريو بو روسي إش لفستريو بو تشيني إش لفستريو بو والدوالة كان كريش قشت لفستريو بو وردي فدى ملة تلقي حلدي كدو لبيني بو ها وقت ملت واها ويكوت مشاكن وقتك اوان وجود يعني بوريشي عند افتاو هل يعني كان انت شو نتوانين بينو دامرزنو نتوانين كي يتوانين بينو دامرزنو وقت ملت تتك حكومة في اخوياني ويك وبكوتا بيسو هشت موجات كأو وقتا ماركسيسيو للشرقي وغربي باو جولة او بشت اختشاشات يعني بوجوها والحزب تودا عليه حكومة الدكتور مصدق و ملت يعني متفرق كذ ملت متفرق بو بكو دي سارك امريكا تواني هاتو حكومتي قد ذكر اذا جاء تا وقت ملت هالتا حكومتا امكانية وقت ملت نما لتا حكومتا كي خلا بكو دي تارك سيا وزيرام هزار نفر مجموع سران حكومت بي ده هزار نفر مجموع سران حكومت بي اتواني تشبكا هيتشي كيناتو بكوتاي جروبان خاصية حكومة إسلامية وسكة عبارة لأو شورى شورى أولي الأمر شورى أو إنسان لك آواء محصول إيمان اعتقاد واعتماد مردما كالتواء قدرت مردم هالة الجامعة فنهاني شورى كتواء أمة إيجي ووقت شورى تواء أمة بو كي حكومة فردي يا حكومة غير ظالم ترك لخارجو اتوان قدر ورن لسو اتوان تحكم بس الخلقات كن وقع ان اتوان هرواك ايستا ملت هالتك ام حكومتا او قدرت الزلزل الدنيا عندك او شوروي متحد ان واقع انا من روشنا لتك تينيشا لتك باقي تريشا هرواك تاخن لحظة مدافع نظام شاهن شاهبون عليها ام انخلابون سوكا من انخلابة فالده هيتش كامو نداوه إيسيشن متحدد بو أمل بيني بوان چونك بزرر قشت يعني نظام شاهنشاهي نوكر قلائك بو خامتي بقلائك ولي انقريك يسر نخفني بو قلائك اگر بتواني وخابيك بتواني خابيك روش بروش زياتر برو اسلامي بريت برو لم خطوة الشركة لود قلوا هاتي اسلام خطوة دورو كتتو ان شاء الله بهالحال اگر حكومة الشورى بي ك لتك ساخت البشرية بناو امتها سازدارة امتها لتك يا حكومة السعودية لحتي نادونات واني تاريخ ولكن اگر او نوع الروابط اللي بين حكومة خلقانه بي طبيعية زورغل اتواني بيتو روابط بشيوني بو دليلة او مفاسد قزشتا او نظام الشركالو دو قزشتا ولا او قبائل زوردار ومترفينا وبر لإسلام وجوديان بو خاطر اما قري كان بي اسلام لبين بوانو خوان نجات بوانو دوبارا حكومة تاغوتي الشركالو درست كانو خو زاني من نيان اتواني قرآن لبين بوانو حتى كان او حكومة او قرآن دايبة بشرية حكومة الشورى اشي او لبين بوان كالب كان حكومة الشورى لبين الشيء اما تنهاري قو تلاشي بو كبو اوان مترح بو كباش قرآن هس لدى السلطة عموم مسلمانية لا ولي كالب كان عملا او حكومتك تزمين كننداي مفهوم امتو اجراي قوانين القرآن لبيني بوان في الشورى چونك تاسد شورى بي تامانع شورى بي اما ناتوان انتا زرخنا بكنونا امت خو خطو قانونك ناتوان لبيني بوان في القرآن خس او حكومة وقرآن دستوري او تشنهاديك او لبيني بوان كفنا تلاش جاء ما كتشد دليلك بو توانيان او حكومتك حكومة الشورى لبيني بوان اما خوي مطلبك تحليل فوق العادة ولانيو مهمي في ذلك كبراسي التي غفلتي بو لترف مسلمان ولوا لدوران خلافته كتوجهيا ببعض لأمراض بشري بو وتوجهيا ببعض لأمراض سر نو حركة اجتماعي وسياسية جامعي اسلامي لحتي جهته وهما هم نو أبيني مثلا شاهنشاهي إيران سقوطك إمبراطوري روم سقوطك مستعمرات أمانة قشتين آزاد أون دي أم جامعة وسيع ولا أم قشت إنسان ولا إنسان اللي ترورش شدي جرك كبتواني إداري عنك إنسان اللي ترورش شدي جرك كبتواني أم خلق قورة ولا بوجود هاتف فريكاتو او حركتك اسلام شروعي كل زمان في غمرة صلى الله عليه وسلم او ختمتي اصلي واوتو معنى كهميشه هستي اصلي جامعي اسلامي عبارة لو انسان منطقة بلنا اوانا لأولوا هذا بر لما امت بوجود به بر لما حركة لنا وجامعة بوجود به مورد توجه في عمر بن صلى الله عليه وسلم انساني فرورش كل انساني لك لو دو اسنبول وامت بن ادارة كننده جامعة بن مظهر إرادة أمت بن دي هرچي جامعة قوراويتو أشي أعم هست مركزية كشورى أمت تشكيلها حكومة أمت تشكيلها بنسبة أشي قورة البيتو ولي متأسفانا لباتي قورة البيتو بوش تلقوه جماعة المهاجرين وأنصاري كمتناسب لتك أو جامعة وفيغمر صلى الله عليه وسلم هرودشي كردو آزادي كردو أيتواني كارسكات المسؤولية بولية عهدة لمولا هل برو أسرادي بشهادة أجين بمرق عادي أرين كما أقول ولي لو برا برو لو برو هل برو جامعي إسلامي قسترشي فيها أم بيتناسبية لبين النيروي قردان عند جامعة قسترش جامعة هو باعث وكا مثلا يكي وك معاوية أو مثلا مشهورة كجنطيتان لباري معاوية ولباري حزت علي ولباري حضرت عبد الله بن الزبير ولا باري حضرت حسين ولا باري فريده شخصيتين الاسلاميه او جمله مشهور معاويه اللي باري حضرت علي ولا ام شام وايران والعراق ومصر وامانه بلاي كدوه وقت جنفيا كحضرت علي لنا ومحرابا شهيد كدوه الشهيد بوا ايانوت لم ايران والعراق والشام ومصر وامانه علي بوشتو لنا ومحرابا خم بو اخلال جريس وبوشتو داخل كاري شو بو محراب توجهك زالن تشنك خلق بو لنا وجامعة كأم جامعة قورة لا حل برو آزاد بون لجير شار الشاهن شاهي وإمبراطوري ونوكري الأمانة هاتين سدلو ولي نيرويل پرور شده إسلامي كبين أمانة تكان تبغن آلو أوضاع وأحوال پرور شكبو يعني بيان تير ندرو بو أم پرور شتازة وجودي نو نتيجة بو وبتور خلاصة حوشي معاوية تواني حكومة الشلالة بين بوا أو خلق وجودي بو أو وجودي بو ك أي تواني أبود يروى خيال تحريف بو أكثرية خلق أو أكثرية خلق شل العراق وشام ومصر وإيران شايد ماني بناو شاو المبارك معاوية أهاول بو شونك معاوية نسبة بشخصية الإسلامي إنسان خراو ظالمي ولي نسبة بإمبراطورية لإيران ورمشا مظهر عدالته واسا اوان شارغل شاهنشاهي ايران وروميان ديو فوق العادة خوان بخشبخت سعادة من دزانيك ايسا قدرت معاوية حكومتك بستريانا واترسيانا قربت معاوية سخوتك علي كبوجور معاوية تعريفي كدوبويان بيتسردو دوبارة شاهنشاهي ايران وروميان كاتو بوجانيان لبرو اخوان بو بحجي جور دفاع كل معاوية ميلون لبين بشي او نا آقاهية او خلقة وباعث ما وإلا أقر حقيقة وسعة أمة بتناسب أوك روج بروج تيش أهات أفراد صلاحية دار بوشورا يعني أفراد أولو الأمن هستي مركزية قردانا بي أمة بو نسبة بشوية بروا هرجز إمكانين وأمكو دسائي معاوية هرجن خب بظاهر حضرت حسن بيعتي كل ولواقعيته أبو شرائط كودتا فراهم كريا وحضرت حسن إذاني غير بيعتي سرقية سنية أجر بيعتنا تاهر وقع أم معماك إسئي ما إجيني لبرابر أم حكومة وقرفتالين هاين معمائك للايك ومظلومة حقيا أشي دفاعي لك كريا للايك وناحق للإفراء زوريان سندية حكومتيان قبيرت الدسو كأشي إنسان فركوبيان كا أم معما كبو إيه مدرس بوا أو وقت يسمى معما يأبو جوربو حضرت حسن مدرس بوا شارينو مجبور بو هات بيعتي لتك معاوياتي أقر أو شراية الرعاية كرياي ك هرورش أفراد أول الأمن بتناسب قسترش جامع أبواي هل يب إمكان تحولي من في بوجورة سيري خحراي بوجورة تيشناها او عامل بوبو امكا متأسفان اتواني حكومة الشافي قدرته بالصلاة سيافتاته كان ايضا توقف